الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب وبل الغمام على مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام، والذي كنا قد بدأنا التعليق عليه في الدورة المباركة العلمية السلفية الأولى التي عقدت في مدينة المحمدية، ونحن نكمل ما كنا قد بدأناه هناك في هذه المدينة الطيبة الخنيفرة في المملكة المغربية أيضا. وكنا فيما مضى قد تكلمنا على وجوب نصب إمام، وأنه لا تستقيم حياة الناس إلا بنصب إمام يسوسهم ويدبر أمورهم وشؤونهم. وبينا فيما مضى أن الإمامة عند أهل السنة معناها نيابة عن صاحب الشريعة في سياسة الخلق وحراسة الدين، أو في سياسة الدنيا وحراسة الدين. وبينا أن الإمامة عند الرافضة تختلف اختلافا جوهريا وكبيرا عن الإمامة عند أهل السنة والجماعة، فهي مما غلوا فيه غلوا بالغا إلى درجة عدها من أصول الدين الذي يكفر منكره، ولا يقبل إيمان أحد إلا إذا أتى بعقيدة الإمامة كما هم يعتقدون. وذكرنا جانبا أيضا من جوانب غلوهم في الإمامة، حتى إنهم جعلوا الإمامة له مكانة ومنزلة لا يدانيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. ومما يتعلق في هذا الباب أيضا أيها الإخوة مبحث مهم، ألا وهو حكم تعدد الأئمة وتعدد الحكام والملوك في وتعدد الدول الإسلامية. وهذا مما بحثه الفقهاء بحثا موعبا، وخلاصة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر المباحث وذكر أيضا الأقوال المتعلقة في هذه المسألة. قال: السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. هذه السنة، أن يجتمع الناس جميعا في الأقطار كلها إن أمكن على إمام واحد. ولكن قال: إذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، كان يجب على كل إمام، أي سواء سمي ذلك الإمام خليفة أو رئيسا أو ملكا أو أمير المؤمنين، أي تسمية، كان واجبا على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، بمعنى أن كل حاكم ووال في دولته له أحكام الإمام الأعظم تماما، الذي يجتمع المسلمون عليه جميعا كما كان في أيام الخلافة الراشدة، فتؤدى له الحقوق ويؤدى له تؤدى له أيضا السمع والطاعة ونحو ذلك. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جواز تعدد الأئمة وجواز تعدد الدول الإسلامية، إنما هو لسبب يقتضيه، كما لو كان هناك سبب يقتضي عدم وحدة الأمة إماما ودولة، أو كما ذكروا قديما أن الأمر متعلق بتباعد الأقطار، كما ذكروا أن من الأسباب تباعد الأقطار. وقد بينا فيما مضى أن الأمة لم تجتمع على إمام واحد إلا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان، وحتى في زمان علي رضي الله عنه كانت إمامته وخلافته في البلاد، في بلاد الحجاز والعراق، وكانت هناك إمرة أيضا وإمارة في بلاد الشام لمعاوية رضي الله عنه. وما قال أحد من أئمة الصحابة في ذلك الوقت إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا تحت إمرة معاوية رضي الله عنه ما كانوا يؤدون له السمع والطاعة، ما قال أحد من أئمة الإسلام ذلك، ولا قال أحد من أئمة الإسلام إن الجميع يجب أن يؤدي حق الطاعة وفرضها ولزوم اجتماع الكلمة تحت راية علي رضي الله عنه. فكل واحد منهم سواء كانوا من أهل الشام كانوا يقرون بالسمع والطاعة لإمامهم وأميرهم وهو من معاوية رضي الله عنه، وأهل الحجاز والعراق كانوا يقرون بالسمع والطاعة لإمامهم وخليفتهم وأميرهم الأعظم علي رضي الله عنه. ثم إن الأمر قد تفاقم وفشى وحصل اختلاف أكبر من ذلك، حتى إن كثيرا من الدول في ذلك الوقت ما كان حكامها وولاتها يصلون إلى الحكم إلا بالتغلب وبقهر الدولة السابقة التي كانت قد سبقت عليها. فمثلا ما وصل حكام بني العباس إلا بعد أن تغلبوا على حكام بني أمية، وما وصل حكام بني عثمان إلا بعد أن تغلبوا على حكام بني العباس، وهكذا. وقد ولم يقل أحد من أئمة الإسلام إن هذا التغلب سبب لعدم أداء الحقوق وفرض الطاعة بالمعروف لأولئكم الولاة الذين وصلوا بطريقة التغلب. فألمحنا قديما إلى أن الوسائل التي تلزم الرعية من ناحية وصول الإمام إلى الحكم وبالتالي يلزمهم طاعته والالتفاف حوله، إما أن تكون بالعهد كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بالإشارات إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة الذي يأتي بعده، وإما أن يكون بالعهد الصريح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأن جعل الإمامة في عمر رضي الله عنه، وإما أن تكون في الشورى ولكن ليست الشورى لكل الناس صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عاقلهم ومجنونهم، ذكيهم وسفيههم أبدا، وإنما تكون الشورى في حق أهل الحل والعقد. فلذلك كانت إمارة عثمان رضي الله عنه وإمامته جعلها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الستة الباقين من العشرة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، فكان ذلك وسيلة من وسائل وصول الإمام إلى الحكم ألا وهو الشورى في أهل الحل والعقد. ثم إن أهل العلم بعد ذلك أجمعوا على وسيلة أخرى ألا وهي أن كل حاكم كل إمام كل رجل وصل إلى الحكم ولو بالتغلب والقهر واستتب له الأمر واجتمعت عليه الكلمة فإنه يجب أن تؤدى له الحقوق، وفرض على كل الرعية أن يطيعوه في المعروف، ولا يجوز أن تشق عصا الطاعة ولا أن يخرج عليه لما في ذلك من الفتن الكثيرة. قد دل على ذلك أدلة كثيرة كما سيأتي بيانه. الشاهد من هذا الكلام أنه إذا فرض أن الأمة لم تجتمع على إمام واحد فتعددت الأقطار واختلفت وتعدد الأئمة، وهي حالة تاريخية ظاهرة بعد انقضاء الخلافة الراشدة، كان هناك في تعدد في الولايات وتعدد في الإمارات وتعدد في الملك وتعدد في الحكم. وما قال أحد من أهل العلم من السلف من الصحابة ثم من التابعين ثم من أتباعهم ثم من الأئمة المرضيين الأربعة وغيرهم، ما قال أحد منهم إن هذه الحالة لا تصح ولا يصح وجودها، ولا بد وأن يجتمع الناس جميعا على إمام واحد في كل حال وفي كل ظرف. وهذا جواز هذا الرأي الصواب السديد الذي دلت عليه النصوص، وهو جواز تعدد الممالك الإسلامية وجواز تعدد الأئمة لسبب يقتضيه، ذهب إليه جمع من أهل العلم المحققين، ذهب إليه الجويني في كتابه غياث الأمم، ونقله عن أبي إسحاق الإسفرايني، وعزاه إلى أبي الحسن الأشعري صاحب الإبانة الذي رجع في نهاية أمره إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه كان معتزليا أول الأمر ثم كلابيا يؤول الصفات على طريقة، بعد ذلك نسبت إليه هذه الطريقة الأشعرية، ثم رجع في آخر أمره إلى عقيدة أهل السنة والجماعة كما هو ظاهر في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. فهذا الرجل أبو الحسن الأشعري كان ممن يقول إن تعدد الدول الإسلامية لسبب يقتضيه جائز، وكذلك رجحه الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير المشهور وأبو منصور البغدادي، وجوزه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وابن القيم والمازري وأبو العباس القرطبي صاحب المفهم، وكذلك ابن الأزرق الأندلسي قاضي القدس، وحكاه ابن خلدون عن العلماء الأندلسيين المغاربة، وإليه ذهب الإمام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان الكناوجي، وذكره ورجحه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الدرر السنية، أو في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية الذي تضمن أجوبة علماء هذه الدعوة المباركة، يقول: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وهذا ظاهر، يعني مثلا عندما تولى وتغلب بنو عثمان فيما أسموه بعد ذلك بالسلطنة العثمانية أو الخلافة العثمانية، سمها ما شئت، تجد أن كثيرا من بلدان المسلمين ما دخلت تحت إمامتهم. فمثلا في البلاد المشرقية اليمن ما دخلت تحت إمامتهم ولا تحت حكمهم، بل حاولوا مرارا أن يعني يسيطروا عليها وما استطاعوا، وبقيت هذه تلك البلاد بلاد اليمن تحت حكم حكامها وأمرائها في زمان يعيش فيه الإمام الشوكاني المجتهد المعروف المتوفى 1255 أو 1250 هجرية، ومع ذلك ما قال هو ولا من قبله كالصنعاني وابن الوزير إنه يجب على دولة اليمن أن تنضوي تحت راية الخلافة العثمانية، ما قال هذا، وهو عالم مجتهد وعلى طريقة أهل الحديث. وكذلك الحال بلاد الهند والسند، كانت لها مملكة، مملكة المغول، ما انضوت تحت راية خلافة بني عثمان. وكذلك هذه البلاد المباركة المملكة المغربية ما وصلها حكم بني عثمان ولا انضوت تحت خلافتهم. إذن هذه الدعوة أنه لا بد وأن يكون للناس إمام واحد ولا تقوم الأحكام إلا بوجوده، وأنه لا يتعلق أي حكم الأحكام الشرعية إلا بوجوده، وهذا الغلو فيما يسمى بالخلافة ما دل عليه شيء من أدلة الكتاب والسنة. فإن تيسر واجتمع الناس على إمام واحد دون أن تكون هناك فتن ولا هرج، ودون أن يكون هناك مصائب وبلايا ورزايا وسفك دماء وخروج ونحو ذلك، فنعم ما هي. وإن لم يتحصل ذلك فلا بد ساعة إذن من الإقرار بمشروعية هذا الأمر، وقد دل عليه أدلة وقال به أئمة الإسلام، فليس بدعة من القول. آخر هذه المباحث في هذا الكتاب الذي عرضناه عليكم على سبيل الاختصار هو مبحث لزوم طاعة الولاة في غير معصية الله والنصح لهم وعدم المفارقة للجماعة، الذي يعد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. فلما نقول هذا أصل، يعني ليس مسألة خلافية ولا مسألة فرعية يسوغ فيها الخلاف والاختلاف، وإنما هي مسألة أصلية يضلل فيها المخالف ويبدع ويقتضي التحذير منه وهجره. لذلك نجد أن علماء السنة في كل كتب السنة التي ألفوها في الاعتقاد أوردوا هذه المسألة وجعلوها أصلا من أصول السنة التي لا يجوز مفارقتها وخلافها كما سيأتي بيانه. فاعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن الأحاديث النبوية الصحيحة قد توافرت على وجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله، وهذا يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة يبدع من خالفه. ودلت تلك الأحاديث على وجوب النصح لهم ممن هو أهل للنصيحة من أهل العلم بضوابط مرعية، أهمها الرفق واللين والنصح بالسر لا بالعلن، لأن ذلك أدعى للقبول وأقل مفسدة وأعظم أثرا، مع إخلاص النية لله وبغية النصيحة والإصلاح واستمرار اجتماع الكلمة. ودلت الأحاديث أيضا على وجوب الصبر على ظلم الولاة إن وقع، ودعاء الله لهم بالهداية والصلاح والتوفيق لما فيه خير الرعية. الإمام أحمد يضربه ويضيق عليه جماعة من خلفاء ابن العباس، المأمون والمعتصم ثم الواثق، إلى أن فرج عنه في زمان المتوكل، ويحجر عليه ويمنع من تدريس طلابه ويمنع من الدعوة ويسجن ويضرب ظهره بمئات الجلدات حتى يغشى عليه، وهو في كل ذلك يقول: يا أمير المؤمنين، الله الله، فيما تستحل دمي، فيما تستحل دمي. وينصح ويقول: ائتوني بكتاب الله، بآية من كتاب الله، أو بحديث من سنة رسول الله أقول به، أما هذا الذي تريدون أن تحملوني عليه فلا طاعة لكم فيه. فإذا هو سقطت طاعته فيما أمره به من المنكر، ولم تسقط طاعته في كل ذلك، فبقي مقرا له بالسمع والطاعة بالمعروف. ولذلك لما جاء فقهاء بغداد واجتمعوا على الإمام أحمد وقالوا له: إنا لا نرضى ببيعه ولا بسلطانه، وإن الأمر قد فشى وتفاقم، يذكرون القول بخلق القرآن، هذه البدعة الاعتقادية العظيمة التي لم تظهر بعد ذلك في أي حاكم أو أي إمام من أئمة المسلمين بعد ذلك، لأنها وئدت والحمد لله في مهده على يدي ذلك الإمام العلم، أعني به أحمد بن حنبل. فلما جاءه الفقهاء وقالوا له ذلك قال: إن هذا خلاف الآثار، وأمرهم بلزوم السمع والطاعة بالمعروف، وأمرهم بلزوم الجماعة، وقال لهم: إن الفتنة الآن خاصة، فإذا وقع السيف صارت الفتنة عامة، وانفض الجمع وهم على ذلك. فلذلك انظر، لو أن الإمام أحمد أراد أن ينتصر لنفسه كان دعاهم إلى أن يخرجوا، لو أن الإمام أحمد كان على عقيدة الخوارج الذين يجوزون الخروج بل يوجبونه، حتى لو كان ليس له موجب يجوزونه بسبب المفسقات والمعاصي، بل إنهم يكفرون الولاة على مر التاريخ، الخوارج معروف، معروف لا يعجبهم أحد، الخوارج يكفرون الجميع، بل إنهم يكفر بعضهم بعضا، هم أنفسهم يكفر بعضهم بعضا. ولذلك افترقوا على مر التاريخ إلى فرق كثيرة متناحرة، كل فرقة تكفر الأخرى. فلذلك الإمام أحمد جسد منهج السلف في هذه القضية. فالذي يقول أنا أنتسب إلى منهج الإمام أحمد، أو يقول نحن نتبع العلماء، نحن لا نريد أن يفهموا هذه النصوص التي جاءت في قضية الولاة وفق آرائهم واجتهاداتهم، وإنما يجب أن يفهموها وفق ما فهمها العلماء، ووفق الطريقة الشرعية التي تعاملوا فيها مع الحكام ونزلوا فيها تلك النصوص. ودلت النصوص أيضا، دلت على حرمة التحريض والخروج والدعاء عليهم، ليس فقط الخروج بالنفس، وإنما الخروج بالفكر والخروج بالتحريض، لأن الخروج أول ما يكون إنما يكون خروجا فكريا، خروجا تحريضيا، أوله خروج على العلماء ورفض لتقريراتهم. الخوارج عندما خرجوا على أصحاب النبي عليه السلام خرجوا بالفهم، واجتمعوا في ذلك المكان الذي يسمى حروراء، جاء إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم بمناظرته الشهيرة، ولم يكن معهم من العلم شيء، إنما هو شبهات وتخرصات وبدع وأوهام. فلما جلي لبعضهم ذلك رجع، لأنه كان من المغرر بهم. فالحقيقة أن أول الخروج على الولاء إنما يكون خروجا على أهل العلم الربانيين، ونبذهم بالألقاب وعدم الرضا بتقريراتهم وأحكامهم واتهامهم بما ليس فيهم. فالذي الآن يطعن بالعلماء السلفيين ويطعن بطلبتهم الكبار، طلبة العلماء السلفيين الكبار الذين شهد لهم بالخير والسنة والدعوة إليها، ولم يعرف عنهم بدعة، لم يرموا ببدعة من البدع، الذي يطعن بالعلماء السلفيين وبمن ثبتت عدالته من طلبة العلم السلفيين أهل السنة، إن سلفه في ذلك هم الخوارج. فإن الخوارج أول شيء يفعلونه أنهم يخرجون على العلماء وعلى أهل السنة بالأفكار الضالة والمنحرفة وبالشبهات، ولا يقبلون تقريرهم. ثم بعد ذلك الخروج الفكري يستلزم ويتبعه الخروج إيش؟ العملي. بل إن الذي يحرض أشد على الأمة من الذي يخرج بنفسه، الذي يؤصل ويحرض ويمدهم بالأفكار المنحرفة وبالكتب ويؤصل لهم الخروج بالشبهات، لا شك أنه أخطر من الذي يخرج ببدنه. لذلك دلت النصوص على حرمة التحريض على الولاة والخروج عليهم والدعاء عليهم، بل الأمر جاء بالشرع بالدعاء لهم كما سيأتي بيانه عن كثير من السلف. ودل الشرع على حرمة المنازعة لهم على الملك بالقول أو الفعل، وإن كانوا ظلمة أو عصاة أو فسقة، يعني عندهم يعني معاصي، ما لم يصل الأمر إلى حد الكفر البواح الذي لا يقبل التأويل ولا يختلف فيه أحد، كإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك. حتى في هذه الحالة إذا كان الخروج عليهم حال حصول الكفر الواضح والصريح الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، فإنه لا يجوز الخروج عليهم إذا أدى ذلك إلى مفسدة عريضة وعظيمة وسفك للدماء، بل يستمر المسلم بطاعة ربه ولا يطيعهم فيما أمروه من معصية الله، ويدعو لهم حتى لو ظهر منهم الكفر البواح، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بأن يرجعوا عن ذلك المذهب الرديء الذي حملوه أو الذي حملوا الناس عليه، كما كان الإمام أحمد كان يدعو لهم رغم أنهم يحملون الناس على إيش؟ على القول بخلق القرآن. قال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله، قال الفضيل بن عياض: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. هرج يعني إيش؟ يعني فتنة وقتل وسفك دماء. جور 60 سنة يعني حكم من إمام يجور ويظلم الناس 60 سنة خير من فتنة تقع فيها السيوف وتسفك فيها الدماء وتنتهك الأعراض في ساعة واحدة. ثم قال: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح البلاد والعباد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. انتهى كلامه من كتابه سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي رحمه الله. ولو ظهر من الولاة الكفر البواح، فإن خلعهم والخروج عليهم ومنازعتهم بالسلاح لا يجوز إذا أدى إلى الفتن وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وتشريد الذرية والنساء والاعتداء عليهم وهدم البيوت ونحو ذلك مما تشاهدونه في كثير من الدول الآن التي لم يعمل فيها أهلها بتوصيات أهل العلم، فوقعوا الآن بما ترون من البلاء والخراب والدمار. ومن القواعد المتقررة في الشريعة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تزاحمت المفاسد روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها. هذه القواعد تقدر في حال ماذا؟ في حال أنه يجوز الخروج على الحاكم الذي ظهر منه الكفر البواح الذي عند المسلمين من الله فيه برهان، وليس أي واحد يحدد الكفر البواح، هذا مرده لأهل العلم، وليس أي كفر، وإنما هو كفر بواح صريح واضح كإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة لا يختلف فيه أبدا، مما أجمعت الأمة على أن منكره كافر. ثم بعد ذلك تقدر حتى في هذه الحالة المصالح والمفاسد. الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن هذا قال: إذا قدر أهل الحل والعقد، مش يلا خرجوا نريد أنه والله هذا الحاكم مثلا حاكم معين ظهر منه كفر بواح يأتون يحرضون في المساجد أخرجوا عليه، قال الشيخ ابن باز: حتى في حال الكفر البواح، فإذا قدر أهل الحل والعقد أن ينصبوا مكانه أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد الذين بهم مقاليد الأمور في السياسة وفي الإدارة وفي العسكرية وفي الاقتصاد وفي الشريعة، هؤلاء أهل الحل والعقد ينصبون واحدا طيبا أفضل منه وينحونه. قال هذا بس في هذه الطريقة، لأنه سيثور بالخروج عليه مفاسد عظيمة جدا لا يمكن أن يغلق بابها. لاحظوا هذا حتى في من ظهر منه الكفر البواح. أما الذي لم يظهر منه كفر بواح وإنما مجرد معاصي عادية وهو مكر بشريعة الإسلام، محب لها، يأذن للمسلمين في الصلاة ويبني المساجد ويفتحها أمامهم ويعظم شرع الله وينتسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي إلى القبلة وربما يؤم الناس حتى في الصلاة، ويصلي في الصف الأول، ويضحي أول الناس، هذا كله على علامات على ماذا؟ علامات على التدين والاستقامة. فإن كان هناك ما يوجب الفسق من المعاصي أو غيرها فهي لا تحل أبدا الخروج عليه. خروج على الحاكم الذي عنده معاصي، هذا مذهب الخوارج. لذلك نقل غير واحد من أئمة الإسلام المشرقيين كالحافظ ابن حجر، وكذلك كالنووي، والمغربيين كابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وغيرهم العلماء نقلوا الاتفاق والإجماع. القاضي عياض أيضا له كلام في هذا، المازري من علماء المالكية، الاتفاق عند علماء السنة حاكم يجوز خلع الحاكم، يجوز خلع الحاكم بالفسق بسبب المفسقات أو بسبب المعاصي. نعم. وهناك طائفة من تلك الأحاديث الصحيحة التي فيها غنية لمن قرأها وهداية إلى منهج أهل السنة المحضة لمن تدبرها وتأملها، سنقف على بعضها إن شاء الله بعد أداء الصلاة لمن لم يصلي ولم يكن مسافرا. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.